السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقال أحمد فتحة وتجديد الخطاب الديني نشره الدكتور عبد الرحمن ذاكر هاشم. راسلت الدكتور وكنت منفعلا حول أن هذا الكلام له سمة لا تصلح لتحرير أمر كبير مثل هذا، ألا وهو نقد الخطاب الديني. هذه السمة هي الانفعالية والتعميم وعدم التحرير في المصطلحات، وبالتالي يساوي الهدم لا البناء. وأرسلت مجموعة من الملاحظات فحثني على أن أضع الأمر في قناتي، وأوصاني بأن أكون أكثر هدوءا، وإن شاء الله إن شاء الله يكون هذا بابا لطرح بعض الأفكار. مقال هذا الرجل لمن لا يعرفه يتحدث عن كوننا ينبغي أن نعرض الإسلام كما هو للناس، وألا نقوم بتزويغه بحسب أهواء الناس. وهذا كلام جيد جدا. قال أنه ثم بعد ذلك لما جاء يطبق وبدأ يذكر عيوب الخطاب الديني، لما بدأ يذكر عيوب الخطاب الديني حقيقة ظهر أنه ليس محيطا بما يسمى بالخطاب الديني، أنه منفعل، أنه لا يوجد عنده تحرير في المصطلحات، أنه يقع في مجموعة من الأخطاء التي دائما يقع فيها الإصلاحيون. هذه الأخطاء تتلخص فيما يلي، ولهذا الإصلاح لا يكون جيدا. تتلخص فيما يلي: النقطة الأولى عدم التخلص الكامل من النزعة الغربية أو النزعة العصرية. كيف؟ هو في بداية الكلام ماذا قال؟ قال أن هؤلاء المشايخ أو هؤلاء العلماء أو هؤلاء حملة الخطاب الديني بدأوا يقولون للناس أنه خطابهم متركز على أنك يمكنك أن تحصل اللذة من خلال الدين. ثم بعد ذلك بعد عدة أسطر قال: ولكن الدين ليس كذلك، بل الدين قيد. ثم في ثنايا الكلام صرح أن الدين هذا أصلا ما فيه لذة، الدين قيد، الذي يريد يريد، الذي ما يريد أهلا وسهلا. وهذه أول إشكالية: أين التأثر بالغرب؟ وأين ظلم الخطاب الإسلامي فيما تدعي أو عدم التحرير؟ في الواقع نحن اليوم بسبب أننا عندنا مجموعة ثقافات متداخلة، كل كلمة لابد أن نقف عندها ونقول الإنسان ما الذي تريده بها؟ تريدها وفقا للمفهوم الشرعي أم تريدها وفقا للمفهوم الغربي؟ ثم إذا وقفنا عند هذا وحررنا ما المراد، فساعة إذن سينجلي الغبار. مفهوم اللذة داخل السياقات الغربية، ولهذا يعني وهو استخدمها بهذا السياق أنه ما يتعلق بالمال والجنس، كلمة لذة. يعني حتى قديما مثلا في بعض الكتب القديمة اللي كانت متعلقة في موضوع التثقيف الجنسي اسمه جوامع اللذة. اللذة في الشرع عندنا، اللذة تتعلق بإيش؟ اللذة مفهومها أوسع بكثير، وهذا المفهوم مفهوم تحرير ما هو اللذة، هذا يساعدنا إلى حد كبير جدا على يعني نقض كثير من الكلام العلماني المطروح أو الليبرالي. في سياقاتهم الشهواتية المحضة.